ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا. وإن كنت قد نسيت يا ابن آدم أو جهلت فسل آدم يا ابن آدم، لما تاب عليه الإله واصطفاه، اللهم تب علينا جميعا. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، اللهم اشف أمراضنا، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم، إن أنصفت وعقلت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا رسول الله. سل عن نبينا محمد العطر وشذا، سل عن نبينا محمد ذراع الشاة، سل عن نبينا محمد الجذع لما بكى، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، حيانا الله وحياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، وأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم على هذه القناة الطيبة في سنة، الله أسأل أن يجمعني وإياكم مع حبيبنا المصطفى في الجنة. قولوا أمين. أحبتي الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، النهاردة هنتكلم عن حكاية التزام. كل إنسان فينا له نقطة تحول إلى طريق الهداية. ممكن يكون نقطة التحول كانت آية من آيات الله، سمع قرآن فقلبه خشع وعيونه دمعت وبدأ يقول تبت إليك يا رب. ممكن تكون نقطة الالتزام التي حولته من الضلال إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن الفقر إلى الغنى، ومن ضيق الصدر إلى انشراحه، ومن اضطراب القلب إلى طمأنينته. ممكن تكون نقطة البداية يا حبيبي حديث من أحاديث رسول الله، ممكن حديث يأثر في قلبك، وكل أحاديث النبي عظيمة جليلة كآيات الملك سبحانه وتعالى، وكل بوحي الله. اسمع رحمني الله وإياك أخي الحبيب، أختي الطيبة، الأم الكريمة والأب الكريم، هناك نقاط يتحول الإنسان عندها إلى طريق الالتزام. ممكن آية نسمعها فلازم لما نسمع القرآن ننصت لعل الله أن يرحمنا، ممكن حديث من أحاديث رسول الله لما يتلى على مسامعنا ويدخل في قلوبنا ونفهم مقصد النبي ومراده، نصلى على النبي محمد. ممكن تكون التحول من هذه النقطة نقطة التزام، وتكون لك حكاية مع الالتزام. أيضا ممكن يكون نصيحة من النصائح، حداء، ممكن قصيدة، ممكن نشيد إسلامي، ممكن الله أعلم، ممكن شيء يحصل في حياتك، أو صرخة من أخت لأختها تخليها تلتزم، أو نصيحة برأفة وحنان من فتاة صغيرة لأبيها كما سنذكر، ممكن تكون هي بداية حكاية الالتزام. النهاردة عنوان الحديث حكايتي مع الالتزام. أيها الأحبة، كثير من الناس أعلم ذلك، يحبون رحمة الله. كثير من الناس أعلم ذلك، يحبون أن نتحدث عن الجنة. فالترغيب يأتي بكثير من الناس، خاصة أصحاب الثراء، أصحاب النعمة. لما نكلمهم عن رحمة الله ونعمة الله تذرف الدموع. في كثير من رجال الأعمال جلسوا معي مرة وقالوا: يا شيخ، إحنا تعقدنا من المشايخ لما تطلع على المنابر، كل واحد فيهم يقول النار والعذاب والقبر هيبقى فيه ثعبان وجهنم هيبقى فيها واللي هيحصل عند الموت وملك الموت. عقدونا، عدنا بالروح عشان نصلي صلاة الجمعة، نذهب إلى المساجد بعد ما تنتهي الخطبة. طب ليه كده يا حبيبي؟ يقول لك خايفين من اللي هيقوله. فبدأنا ننفر من الدين، نقول لهم لا. وبدأت أحدثهم عن الجنة، منهم من زرفت عيونهم، منهم من دمعت قلوبهم، منهم الآن من ينفق يمينا ويسارا من أجل الله لأنه أحب الله. فيه ناس يا حبيبي ما يجيبهاش إلا الترغيب. ما نسمع شوية عن الجنة ونقطة وحكاية التزام كثير من الناس. الله قال عن الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله على الجنة هي ورب الكعبة، كما قال حبيبي وحبيبكم، هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وزوجة حسناء جميلة في مقام ونضرة. قال الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها من لبن مصفى، من لبن مصفى. أنت متخيل نهر الفرات؟ أنت متخيل دجرة؟ أنت متخيل بحر المتوسط؟ أنت متخيل المحيط الهادي والأطلنطي؟ أنت متخيل نهر النيل؟ أنت متخيل الأنهار لما تشوف النهر بيجري باللبن أو العسل أو الخمر؟ مش ممكن. لا ممكن، بس في الجنة. واعمل لدار غد رضوان خازنها، رضوان خازنها، الجار أحمد سيدنا رسول الله، والرحمن ناشيها، قصورها ذهب، يلي مش لاقي، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها من لبن مصفى ومن عسل، الله الله، ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله ما توحد الله. لا إله إلا الله. السلعة غالية، لما تكلمت فيها صراحة الإخوة الأفاضل ورجال أعمال كثيرين ربنا يبارك فيهم يا رب، تحولت أمورهم من الظلام إلى النور، من ضيق في الصدر إلى انشراح، من اضطراب في القلب إلى طمأنينة. بدأ ينفق يمينا ويسارا، بدأ يسجد لله ويستشعر لذة، قال: والله فلوسي وحياتي والقصر اللي أنا فيه والسيارة اللي بركبها والموبايلات وقدرتي على إن أتزوج وأنفق ويكون عندي راحة في الحياة، ما استشعرت لذة أطعم من لذة الحب لله. فقد أحب الله بسبب الترغيب فيما عند الله. وسلعة الرحمن غالية يا غالي، ولله در من قال: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن، سوقك كاسد، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن، خود تزف إلى ضرير مقعد، يا محنة الحسناء بالعميان. يلا يا عم انشط، اشتغل اشتغل يا أخي، اشتغل يا أختي، ممكن الجنة تجيب ناس لطريق وحكاية الالتزام. نعد على حكاية تانية، في ناس كتير يا حبيبي ما بيجوش فعلا برضه إلا بالترهيب. لازم أقول لك إن القبر فعلا هيبقى فيه ثعبان أقرع، لازم أقول لك إن القبر ممكن يولع نار، ممكن أقول لك إن جهنم بتزفر في ساحة القيامة، وممكن يا حبيبي الكرام لما نشوف هؤلاء الإخوة الذين التزموا لما سمعوا آية عن العذاب يسمعها واحد من الناس دلوقتي فيرق قلبه. أنت عارف أهل النار لما تتفتح لهم أبواب النار بتزفر، بتنسى كل حاجة في حياتك. أول ما الإنسان يدخل على النار، ربنا يعافينا يا رب، بيلبسوه ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار. طب الملابس الداخلية، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، حتى الوجوه متغطية بالنار. طب عاوزين يناموا على سراير، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. يعني السراير نار والحفة نار ومتكتفين بالنار، سرابيلهم الملابس الداخلية حتى الملابس اللي برة، وقطعت لهم ثياب من نار، نار في نار، حتى الشراب نار، ربنا يعافينا. الطعام نار من شجرة الزقوم، عصارة شجرة الزقوم لو نزلت على طعام أهل الدنيا لنغصت على أهل الدنيا طعامهم وشرابهم، قطرة فقط من عصارة شجرة الزقوم. النار صعبة يا حبيبي، النار صعبة، فيه ناس ما بيجيش إلا بكده. أنا عارف إن بعض الناس هيقولوا لي يا واد يا ابن صيدح، إحنا لنا عارفين أنت هتتكلم في حاجة تضحكنا مرة ومرة تبكينا ومرة تقول لنا الجنة ومرة تقول لنا النار، ما ترسالك على قارة. أنا بقول لك صلي على حبيبك النبي محمد، محدش هيقدر يرضي الناس كلها، ولكن ابحث عن رضا الخالق، لله ضر من قال، ضحكت فقالوا ألا تحتشم، احتشم يا واد يا ابن صدح بقى شوية، بكيت فقالوا ألا تبتسم، يا عم ابتسم عقدتنا في حياتنا، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، سكت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، وما كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم، يقولون شذا إن قلت لا، وإن معه حين وافقتهم، فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد أن أذم. فربنا يرضى عنا وعنكم. إذن الترغيب يجيب ناس إلى حكاية التزام، والترهيب يجيب ناس إلى حكاية التزام. وبرضه في حاجات تانية، في حاجات تانية، فيه بيوت يا حبيبي ما بتهدأش، وفيه بيوت الشياطين قاعدة فيها، الراجل يقول والست تقول وده يقول وده يعيد، والراجل يدعو على المرأة والمرأة تدعو على الرجل، ومفيش هدوء، احنا مش مرتاحين، عاوزين وعاوزين وعاوزين. في واحد من الناس جه وحول طريق الالتزام في الأسرة من خلال الزوجة، الزوجة ما كانتش راضية بحاجة أبدا، كل ما تعدى على فيلا تقول له شايف الناس اللي عايشين مش انت يا أخويا، تبص لزوجها تلاقيه رفيع قد كده، وتبص لبتوع المصارعة تقول شوف الرجالة مش انت يا مرحوم. الكلام ده يا حبيبي ما فيش فيه رضا في القلب، عاوزين وعاوزين عاوزين وعاوزين ليه؟ في يوم من ذات الأيام أخ صديق ليا بيقول زوجتي كانت دايما تطلب، فقلت لها عاجبك فيلة مين؟ فقالت فيلة فلان، فكل من عدى عليها اقول لها عجبك دي؟ تقول لي ايوه. عاوزه تكوني زي صاحبها؟ ايوه. فخدتها في يوم قلت لها تعالي انا هاخدك فسحه جميله قوي، وراح واخدها. انت رايح فين؟ قال لها بس تعالي احنا صلينا الصبح اهوت، هنمشي كده نذكر الله في الصباح وهندخل في مكان الأول وبعدين نروح نتفسح. فدخلوا في مكان، انت رايح فين؟ وجدت ان المكان ده مقابر. انت عارف ان منظر القبر يجيب ناس لحكاية التزام. قال لها تعالي بس هوريك حاجة. ذهب هذا الزوج مع زوجه وقال لها وهي تمسك في يده دي مقابر، قال لها بس هوريك اقري اليافطة دي. فقالت ده قبر الباشا فلان ابن فلان. قالت ده نفس اسم الراجل بتاع الفيلا اللي احنا بنعدي عليها، اللي كان بيمشي ليل ونهار بالعربيات واللي كان الناس تفتح له الابواب. قال لها من حوالي اسبوعين مات. ايه رأيك؟ هو ده سكنه. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ يا ريت كل رئيس، كل زعيم، كل ملك يتكل الله في شعبه. وطالما ذكرت الحكاية دي أقول إخواني في سوريا، حبيبي غفل عنكم المسلمون، غفل عنكم المسلمون، وإني أعرف والله ما يحدث لكم. والله القلب يبكي والعين تدمع على رقة قلوبكم، لقد أبكاني أحدكم وأنا في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أجلس هناك بجوار قبر المصطفى بعيدا عنه، لأنني ما أردت أن أفعل مثل ما فعل الناس. جلس معي أحد أهل سوريا، بل جلس الكثير منهم، وجلست في بيوتهم يشتكون حال هؤلاء الناس الذين تركوهم في هذه الأمور. لقد أبكاني أحدكم يا عباد الله، يا أهل سوريا، يا من أحبكم في الله كلكم جميعا. والله جلس معي هذا الأخ الكريم يقول يا شيخ، ذهبت لأسلم على رسول الله محمد فوجدت الناس يرفعون أصواتهم، وجدت الناس تنطلق من هواتفهم أغاني وموسيقى ومزامير وهم يمرون أمام بيت الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جلست مع هذا الأخ، لعله يسمعني الآن. نتخيل أننا لو دخلنا بيت رسول الله الآن ثم دخلنا إلى قبره وقدر الله سبحانه وتعالى أن يرتفع التراب عن جسد الحبيب، سنجد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو بجماله، بجماله صلى الله عليه وسلم. قلت كيف ينسى الناس توقير رسول الله؟ نداء للأحبة الكرام، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيها الأحبة الكرام، أتباع الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، حبيبنا النبي محمد وصانا بالأمة إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهل سهرنا لإخواننا في ليبيا؟ هل سهرنا لإخواننا في سوريا؟ إنني أعلم والله أن هناك من سجن لمجرد SMS أرسلت إلى قناة الرحمة، بل إن الإخوة الآن قل من أرسل إلى قناة الرحمة وهم يبكون، بل يقولون بارك الله في من أقام هذه القناة، إننا قد وجدنا متنفسا نعيش بها، تجلسون في صالوناتنا، تجلسون في بيوتنا رغم أنف هؤلاء الظلمة. قال ولكننا لا نستطيع التواصل معكم، فمن اتصل لا يرجى عليه عودا بعد ذلك، أو من أرسل رسالة. أقول يا علماء الأمة، خاصة علماء مصر للناس بتحبهم في بقاع الأرض مشرقها ومغربها، خاصة أهل سوريا أصحاب رقة القلب، يشتكون لي ويقولون ارسل رسالة حطها قدام الدعاء قول لهم احنا بنحبكم، انتم ما بتحبوناش ليه؟ أهيموا بالأحبة أن يتكلموا عما يحدث في سوريا، فالإعلام يغيب. هناك مجازر، هناك مصائب لأهل السنة هناك في سوريا تحدث لهم. اللهم فرج عن أهل سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج عن أهل سوريا يا رب العالمين، وفرج عن بلاد الأمة الإسلامية، ارفع الغمة يا رب، اللهم ارفع الغمة عن الأمة. هناك من الناس من يأتي بهم منظر القبر يا عباد الله. الرجل لما أخذ زوجته وذهب إلى المقابر، لسان حاله يقول لها انظر يا زوجتي هو ذا الباشا، أصبح في القبر. الباشا اللي عامل له مثلا زي الزعماء بتوعنا اللي عامل مقبرة ب15 مليون. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور. وربي لهتموت، هتموت يا رئيس، هتموت يا زعيم، وهتتحط في التراب، ولن تستطيع لو قدر الله أن يأتي كلب ليبول فوق رأسك أن تمنعه. فاكرم نفسك، لأنه من يهني الله فما له من مكرم. الزوجة أول ما شافت القبر، والقبر ده مش سهل يا حبيبي، القبر ده مش سهل، ده فيه جنة أو فيه جحيم. أنا عارف إنك بتفتكر سيارتك اللي ممكن تمشي بيها، بس والله ذهابك للقبر ما هيبقى في سيارة، إنما هيبقى في نعش. وإن ركب النعش في السيارة بس أنت في نعش. والنعش ده قال عنه الإمام الشافعي: لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها، وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسيك يا ريس ليلة العرس. هتنسها لك عربياتك وطائراتك ودباباتك اللي بتوجهها لشعبك، كل ده هيروح، والقبر هيقول لك مرحى تعالى. اليوم ده مش هيبقى سهل، ده لسان حالنا يستمع إلى هذا المقال: يا ابن آدم رحلوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا الله، وهو الحي الذي لا يموت. مين هينفعك؟ إذا منظر القبر، الزوجة راحت ماسكة زوجها ومحتضناه، كانوا لوحدهم في القبر، لسه بخرجني من هنا، رضيت والله، أنا مش عاوز أفكر في الراجل ده، ولا في القصر ولا في الفيلا ولا في السيارة، أنا رضيت يا زوجي. وكانت حكاية التزام لأسرة كاملة بسبب منظر القبر. حكاية التزام تانية: ممكن صرخة أخت في وجه أختها. أذكر قصة يرويها داعية من دعاة الإسلام، لقيني والله هناك في قطر، وجلست معه منذ زمن بعيد، تحدث بهذه القصة، وقد رويت هذه القصة في شريطي إن ربك لبالمرصاد. فتاة غاية في الحسن والجمال، لها أخت تفوقها في الحسن والجمال. تخيل إن الفتاة التي تروي قصة توبتها هذه فتاة، يا عباد الله، لم تكن ترتدي الحجاب، تقول: أنا وأختي كنا نسير في الشارع، الناس يقولون: يا سلام على هذا الجمال، بل إننا إذا لبسنا أي ثوب يعتبرها الناس موضة ويقلدوننا. أختي كانت غاية في الحسن والجمال، هذه الفتاة التي تتحدث جميلة، لكن تخيل أن أختها كانت غاية في الحسن والجمال، تمشي على الأرض: يا أرض تهدي ما عليك أدي. لسان الحال باللغة العامية نقول: يا اللي انت غاوي الجمال في القبر طل وشوف، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشوف، فيا اللي بتتكبري بالجمال، أو يا اللي بتتكبر بهيئتك وشكلك، ما انتش مكسوف. اسمع رحمن الله وإياك، الأخت بتقول: كل يوم نمشي في معصية الله ونتحدى الله. تخيلوا المتبرجة دي بتتحدى الله، كل أمة النبي معافى إلا المجاهر، لأنها بتقول: أنا ماشية قدام الناس كلها يا رب، ماشية متحدياك، بنعمة الله تعصاه من اتقي الله. تقول الأخت في يوم من ذات الأيام وإحنا خارجين مستمتعين بجمالنا والشعر السافر ينشر، وإحنا ماشيين أختي توقفت الجميلة الحسناء، قالت أختاه: أشعر بألم في بطني. صرخت الأخت، عادوا بها إلى البيت، أتوا لها بالأطباء، ذهبوا بها إلى أحدث المستشفيات، فهي ثرية، جميلة وثرية، لكنها بنعمة الله عصت الله. لما أدخلت وأقاموا لها الفحوصات، النتيجة مفاجأة للأسرة: إنه سرطان في المعدة، مرض خطير. تألمت، صرخت، الطبيب قال: لابد من جرعات كيماوية قبل أن ينتشر المرض. قالت: نعم أريد الكيماويات. فلما أخبروها أن هذه الجرعات ستتهاوى الجفون وتسقط هذه الرموش ويشحب الوجه ويسقط الشعر، إن الجسد سيتغير، الجمال سيزول، قالت: لا أريد الجرعات. فعادت إلى البيت فتألمت: ائتوني بالجرعات، لقد تألمت، إنه مرض خطير. أخذت الجرعة الأولى والثانية والثالثة، فشحب الوجه وبرزت العين وجحظت وسقطت الرموش وتهاوى الشعر، فجلست في حجرتها حزينة وقالت: يا أختاه، أريد منك أن تأتيني بحجاب لأستر وجهي ورأسي حتى لا يراني أحد بعد الجمال لينظر ما أنا فيه من هذا القبح، بل إن منظرها أصبح يروع من حولها. أختها تقول: كنا ننظر إلى شكلها الجميل وما آلت إليه فنبكي. قالت: وما زلنا نحن على معصية الله ولا ندري ما يحدث. فلما زاد بها الأمر حاولت الانتحار، فأتينا لها بالوعاظ فلم تتعظ، وفي يوم غافلت الأسرة فأشعلت في نفسها النار، فدخلوا عليها والنار تشتعل فأطفأوها، وفي حال الاحتضار أتوا لها بهذا الطبيب المسلم الداعية ووقف عندها وبدأ يذكرها بالله: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ويا سعادة من قال لا إله إلا الله. وفيه ناس يا أخوانا ما عملتش حاجة في الدنيا أبدا، ثم عند لحظات الموت ختم لهم بخاتمة السعادة، وبدأ يذكرها إن المبتلى هو أهل الخير عند الله. قالت: لا أحد ابتلي مثلي. هو يعني ربنا فكرني بالمصائب، اتق الله يا أختي. قالت: ما حدش ابتلي مثلي. فذكرها بابتلاء زوجة أو ماشطة بنت فرعون. ماشطة بنت فرعون قال لها: يا بنتي، ده في واحدة مات أولادها الخمسة، وفرعون يقول لها: من ربك؟ تقول: ربي وربي الله. فألقى الولد الأول: ربك مين؟ ربي وربي الله، ربي وربك الله. فألقى الولد الثاني في قدر النحاسي فيه زيت يغلي، إذا وضع فيها أي شيء ينحمس كما تنحمس الحبة. فقالت: ما ابتليت مثلي. فبدأ يذكرها، فألقي الثاني والثالث حتى الولد الرضيع وهو في القدر يصيح وينطق بإذن الله. حين أقبلت الأم بطاعة لله تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأسرعت إلى القدر، وفرعون يقول لها: من ربك؟ وهي تنظر إلى ولدها الرضيع ينحمس، فأنطق الله الطفل الرضيع فقال: أقبلي يا أمه، فإني وإخوتي نسبح في روضة من رياض الجنة. ودخلوا الجنة وطاب ريحهم. قالت: ما ابتليت مثلي. ثم قالت: إليكم عني، وبدأت تضجر. وفي لحظات هذه التي هي فيها كرب وغم نظرت فإذ بها تصرخ أمام الأسرة وتقول: يا أختاه أدركيني. فضمت أختها التي تابت وقالت: ما بك يا أختي؟ قالت: إني أرى مقعدي من النار. ثم ماتت. تقول الأخت: فحضنت أختي وبكيت، ومن يومها عدت إلى ربي والتزمت بالحجاب، وكان شاهد العيان الطبيب المسلم الذي أصدقه لحبي له، لأنه لما علم أنني قد أخذت هذه القصة وانتشرت في مصر وبدأ يلتزم على أساسها أناس كثيرون، قال: والله لا أسجدن لله شكرا. فسجد لله ذاكيا. هو صاحب رقة قلب. إذن حكاية الالتزام قد تكون صرخة أخت في وجه أختها. أخت الكريمة، أذكرك بهذه الكلمات، اوعى تكوني أبدا على طريق الشيطان. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، اختار الدين أو اللا دين، فحمق ألا تختاري، فالموعد ضيق في القبر والنار مصير الفجار. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، ارمي أخلاقك كاملة وحجابك خلف الأسوار، انتبهي واعتبري، لا تمشي خلف الكفار، لا يمكن للحرة أبدا أن تقع فريسة أنصاري. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار، ضائعة حائرة خائفة وارثة والثقة طريق الأبرار. سيري بحياء وبخجل وحذاري غضب الجبار. فالقبر مواجهة كبرى والله يعذب بالنار. كرب وعذاب ودموع أعذار عند الجبار. إني خيرتك فاختاري ما بين عذاب في القبر وبين جحيم في النار. يا حبيبي عاوزين كل واحد فينا يحكي لنا دلوقتي حكاية التزام، قصص وحكاية حقيقية، والله حقيقية من واقع الحياة، حولت الناس من طريق الضلالة إلى طريق الهدى، من طريق الغم إلى طريق الفرج، من طريق الكرب إلى طريق السعة، من طريق ضيق الصدر إلى انشراحه، من اضطراب القلب إلى طمأنينته، من الفقر إلى الغنى، من المرض إلى العافية. حكاية حكاية بتحول من الضلال إلى النور. أحبة الكرام، وهناك حكاية التزام أخرى، حكاية التزام لواحد ثري من الأثرياء، رجل ثري. هذا الرجل الثري يا عباد الله يحكي قصة التزامه، وهي حكاية حقيقية. هو من أحد البلاد التي يطلقون فيها اللحى، وكان في زمن ينكر على من حلقها، فالتزم التزاما ظاهريا ككل الناس في هذه البلاد. يعني إيه؟ يعني الحكاية ما كانتش التزام أصلي حقيقي، إنما هو ماشي مع المشية. في البلاد ديت كانوا يطلقون اللحى، يضعون السواك في الجيب، يمسكون المصحف يضعونه في السيارة. ومعانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أيمن. تفضل أخي. شيخ أيمن. أيوه معاك الحمد لله. الله يخليك يا باشا. كنت بس عايز أسأل سؤال كده، بس يعني عندي مشكلة. اتفضل. بيني وبين خطيبتي كنت عايز أسأل عليها بس كده أقول لك عليها. ممكن ولا ما يسمعش الوقت؟ إن شاء الله بإذن الله ناخد التليفون من الكنترول بإذن الله رب العالمين، حتى نترك الحديثة لأصحاب حكاية الالتزام. فكل واحد عاوز يتكلم عن حكاية التزام له أو لصديق أو لأحد من الأحبة الكرام يحدثنا إن شاء الله عبر الهاتف. السلام عليكم. طيب إن شاء الله نكمل الحديث، ننتهي من حكاية الالتزام اللي بين إيدينا وبعدين نستقبل الاتصالات. ننتهي من حكاية الالتزام اللي بين أيدينا. في حكاية التزام بسميها أنا نصيحة ابنتي الصغيرة. في يوم من ذات الأيام رجل من الرجال الأثرياء، ربنا أعطاه النعم والثراء والأماكن اللي بيقود فيها كثير من الناس، فكان هناك، يقول هذا الرجل، فصاحبت رفقة السوء، وما كان يعلم عني أهلي أنني على الضلال، بل إن منظري يبدو أمام الناس أنني على الصلاح. ورزقني الله سبحانه وتعالى زوجة جميلة رقيقة في تعاملها، ملتزمة بسنن نبينا محمد، لأنهم قد قبلوا زواجي لأنني أظهر أمامهم بالتزام عالي، فاللحية والسواك والسمت، لكنهم لا يعرفون أنني لم أسجد لله سجدة بإخلاص، ولا أصوم رمضان، بل إنني في كل ليلة أسهر مع أحفادي وأتباع الشيطان. قال: وكان برفقتي رفقة سوء. وفي يوم من ذات الأيام وما كنا نضيع ليلة إلا بطاعة للشيطان ومعصية للرحمن. قال: فجلست في قصر الواسع في ليلة من ليالي الشتاء، واتصل بي رفقاء السوء وقالوا: يا فلان، ألا تخرج معنا؟ قلت لهم: إنني الليلة مرهق. قالوا: إذا لن نضيع عليك ليلتك إلا بلذة وشهوة، سنرسل لك اسطوانة أو شريط تشاهده وأنت بمفردك بعد أن تنام زوجتك وابنتك. قال هذا الرجل: وكان الله قد رزقني ووهب لي من زوجتي فتاة بلغ عمرها 7 تقريبا من عمرها، فبدأت أمها تعلمها كلام الله، أذكار الصباح والمساء كانت بنتي تقولها وأنا عمال أبدي لهم إني فاهم أكثر منهم، لكن والله ما كنت أعلم ما تقوله ابنتي. قال زوجتي الجميلة الصالحة علمت ابنتي الوحيدة، علمتها قرآن، علمتها سنة، علمتها كيف تصلي الصبح، كيف تتوضأ، علمتها كيف تقول أذكار الصباح، أصبحنا وأصبح الملك لله، ثم علمتها تقول أذكار المساء، أمسينا وأمسى الملك لله، علمتها لما تدخل الخلاء كيف تقول كما كان يقول الرسول، وكيف تفعل إذا خرجت من الخلاء، كيف تفعل أو تقول كما كان يفعل النبي إذا نظر في مرآة أو خرج من البيت أو دخل إلى البيت. كنت أسمع من ابنتي سنن الحبيب النبي محمد في كل حركاتها وسكناتها، فقلت الله الله على هذا البيت الصالح، ولكنني ما زلت على معصية للشيطان. قال وفي ليلة من الليالي وجلست في بيتي وفي غرفتي الفسيحة، الغرفة لوحدها مثل قصر أو فيلا عند كثير من الناس. قال وبعد أن تأكدت من نوم ابنتي وزوجتي جلست في غرفتي وأخذت الأسطوانة التي أرسلها لي رفقاء السوء فوضعتها في جهاز الفيديو أو جهاز التلفاز، واسترقيت على ظهري على سريري الفاخر أشاهد بعد منتصف الليل بساعتين ما قبحه الله وما فيه من المعاصي ما يستحي الإنسان أن ينظر إليه بين يدي أقرانه حتى ولو كانوا رفقاء سوء. قال وفي لحظة من لحظات الليل في ليل الشتاء انفتح الباب، فتح الباب ودخلت ابنتي الصغيرة، وما كنت أبدا أتوقع أن تدخل علي ابنتي في هذا الوقت، وما كنت أتوقع أن تدخل ابنتي من غير استئذان لأنها مؤدبة، لكنني علمت أنها أو ظننت أنها رأت المصباح يضيء من داخل الحجرة فظنت أنني قد تركت المصباح ونمت، فأرادت أن تتسلل لتطفئ المصباح وتغطيني إن كنت عاريا في ليل الشتاء، فإني أعرف أدب ابنتي واستئذانها. فلما رأت المصباح فتحت الباب رويدا رويدا ووقفت هكذا نظرت إلي ونظرت إلى التلفاز، فوجدت فيه من المحرمات، وجدت فيه من العاريات، وجدت فيه من الأشياء التي يغضب من أجلها رب الأرض والسماوات. فنظرت هذه الفتاة المؤدبة الصغيرة بنت السابعة من عمرها، نظرت إلى أبيها ونظرت إلى التلفاز، ثم قالت بحنان وبكلمات مؤثرة لما تهاوت دموعها من غير صوت على وجنتيها وتساقطت، ثم قالت لأبيها اتق الله يا أبتي، اتق الله يا أبتي، اتق الله يا أبتي. قال فتسمرت وتصبب العرق من جبيني وامتلأ هذا الفراش بالعرق، لأنني وجدت ابنتي التي تظن في والدها الصلاح قد رأتني على المعصية، هي الآن كل هذا يحدثني به الشيطان، الآن ستدخل ابنتي إلى زوجتي وتوقظها، ويعلم أسرتي ما أنا فيه من الضلال وقد أخفيت عنهم هذا الأمر عمرا طويلا. تصبب العرق، ما استطعت حراكا إلا بعد دقائق، ثم قمت من نومي إلى هذا الجهاز فحطمت الأسطوانة وأردت أن أحطم هذا الشريط، ثم فتحت الباب وأنا أقول يا رب استرني يا الله، فإذ بي لا أجد حراكا ولا أجد نفسا في البيت ولا أجد أن ابنتي قد أيقظت أمها. قلت في نفسي ابنتي مؤدبة، لعلها خرجت لحاجة لها، ثم نامت بين يدي أمها وفي الصباح تخبرها. قلت سبحان الله كيف أواجه ابنتي، يا رب استرني، يا رب أنزل الغشاء على عقل ابنتي في هذه المنطقة بالذات، انسها ما قد رأت. وأنا أسجد لله، بعد أن اغتسلت سجدت لله في ساعات الليل، وبينما أنا أبكي بين يدي الخالق العظيم إذ بي أسمع في صوت الليل وظلامه صوت النور يشق هذا الظلام، إنه صوت صلاة الصبح. فخرجت لأول مرة رغبة مني في السجود بين يدي الله، ركبت سيارتي الغالية وذهبت خارج قصري وأنا أقول يا رب ماذا أفعل في الصباح، ماذا أفعل في الصباح. ودخلت المسجد لأول مرة فسمعت خلف الإمام آية في كتاب الله كأن الإمام يقرأها لي، بعد أن قرأ الفاتحة قال قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكيت بكاء عظيما وأنا في سجودي أقول: يا رب استرني، يا رب استرني، أترك لك يا ربي طريقة ستري، فإني والله أستحي أن أنظر في وجه ابنتي، وسأستحي أكثر إن نظرت في وجه زوجتي، لأنني إن أنكرت على ابنتي هذا الأمر فكيف أنكر على ابنتي أن تصدق، على زوجتي أن تصدق ذلك. أخي الحبيب، أختي الكريمة، قال هذا الرجل الذي تاب إلى الله: ذهبت بسيارتي إلى دوامي إلى عملي ولم أرجع إلى بيتي، ذهبت إلى دوامي ولم أرجع إلى بيتي، فدخل علي رفقاء السوء فقالوا: أتيت مبكرا هذا اليوم؟ قال: دعوني وشأني، فإني أشعر براحة الآن. فقمت وتوضأت وسجدت بين يدي الله سجدة لله سبحانه وتعالى، وسجدت بين يدي الله وصليت ركعتي الضحى، وصليت الضحى، ثم أذن مؤذن الظهر فقمت إلى المسجد وصليت، واستشعرت براحة عجيبة، لكنني أخشى الرجوع. ركبت سيارتي بعد صلاة العصر، ذهبت متأخرا وذهبت إلى قصري، فدخلت إلى بستاني وأنا أقول: كيف ألقى ابنتي وزوجتي؟ وفي شرفة القصر رأيت زوجتي تنتظرني، فنزلت على أعتابي هذا القصر واستقبلتني بابتسامتها الساحرة لم تتغير، فقلت: الآن تسخر مني زوجتي، الآن تهزأ بي. فنظرت إلي بعد أن سلمت عليها السلام عليكم، فقالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زوجي الصالح. فقلت: إنها تسخر مني وأنا أضع رأسي في الأرض. فنظرت إلي قائلة: زوجي الحبيب، ماذا لو أن أحد الجيران أعطاك عارية ثم استردها منك، أكنت تمنعه؟ قلت: لا. قالت: أعظم الله أجرك في مصابك، لقد ماتت ابنتك صباح اليوم. قال: فخرجت الدموع من عيني كالمطر، انهمرت، وأنا أتذكر دعائي لله استرني، وما كنت أدري أن الله سبحانه وتعالى سيجعل ستري في موت ابنتي الوحيدة حتى لا تتحدث لأمها ولا لغيرها، مع أنني أعرف أنها صالحة طيبة رقيقة مؤدبة ولن تتحدث مع أحد، لكن الله أراد لي سترا كاملا بموت ابنتي، لا أحد يعلم عني إلا الله ما أنا فيه. خرجت دموعي وزوجتي تربت على يدي وكتفي وتقبل جبيني وتقول: أعرف عنك الصلاح والصبر. هي لا تدري لماذا أبكي، هي لا تدري لماذا تخرج الدمعات، وأنا أبكي قائلا: يا رب سأسير في طريقك، سأبيض وجهي، سأشرح صدري، حتى إذا رأتني ابنتي يوم القيامة وجدت مني ما يسرها ولا تجد مني بعد اليوم ما يضرها، والآن أنا على الصلاح، أحاول أن أكون في طريق الهداية، أعين من يدعون إلى الله، بل أنفق يمينا ويسارا، وأستشعر بلذة وطعم في هذه الحياة. وزوجتي كلما رأتني قبلت يدي وقدمي وتقول: ما رأيت مثلك في الصلاح، لا سابقا ولا لاحقا، وأنا كلما قالت لي ذلك أبكي وأقول: يعلم الله. ثم أرى أيها الأحبة أن أطلق هذه الكلمات بين يدي الأحبة لتكون حكاية التزام، ونسمع اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اخفض التلفزيون شوي. نعم. اخفض التلفزيون، صوت التلفزيون شوي. يعني وطي صوت التلفزيون. كلمني من الهاتف. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المشكلة يا شيخ أيمن الالتزام وما فيه، الواحد لما يطلع مع أصحابه في سيارة أو شيء يستحي تقول له لا تشغل الأغاني وكذا، يضحكوا عليك يستهزئوا بك، فماذا تقول له بالمقابل؟ نعم نعم. يعني الأخ الكريم يقول أنه ممكن الواحد يحاول يلتزم لكن يسخر منه أصحابه، يقولوا شغل مثلا حاجاتنا، الحاجات اللي فيها صلاح، قال الله قال رسول، يسخرون منه. أقول لأخي الكريم، إذا كنت تنظر لأصدقائك فاعلم أن هناك كثير من الناس من مات على سوء خاتمة بسبب رفقاء السوء. ويكفي هذه الآيات التي أطلقها بين يديك، قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاوعى تسمع كلام رفقاء السوء، لأنه ممكن يحولوك إلى طريق الظلام مرة ثانية. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك يا شيخة، يعني أنا هتكلم على نفسي. أنا كنت في ثالثة إعدادي، ماشي؟ كنت لابسة بنطلون وكده، وبس الحمد لله بفضل ربنا، بس عشان أمي ملتزمة وكده فبدأت تكلمنا يا بنات لا ما ينفعش اللبس دوت وكده، وقعدت تكلمنا بفضل الله رب العالمين. أنا وأخواتي يعني ثلاث بنات إحنا، ولبسنا الخمار مع بعض، إحنا الثلاثة مع بعض. إن شاء الله. وبعد كده أختي لما اتجوزت فلبست بقى جوزها لبسها النقاب ما عرضتش، وبعد كده رحنا احنا انا واختي الصغيرين لبسنا مع بعض مع بعض. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى منع علينا ان احنا نبقى ايه، ان احنا نكلم الناس في الدين وكده، رغم ان انا يعني ما كملتش في المدرسه لحد الثالثه اعدادي. بفضل الله يعني ربنا جعلني سبب ان الناس يعني بتسمع الكلام، في ناس كتير التزمت بفضل الله رب العالمين. كمان معايا ابن اختي هنا عنده خمس سنوات وعايز يكلم حضرتك. اتفضل. ازيك يا شيخ؟ ازيك علي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحبك يا شيخ قوي. والله انا بحبك. حضرتك ان انا بحب ربنا قوي. انا بحب ربنا قوي. ربنا يحبك يا رب، ربنا يحبك ويحبنا. امين يا رب. السلام عليكم. اتصل اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخفضوا صوت المذياع التلفزيون. خلاص وطي الصوت خالص كده. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شايم؟ الحمد لله. اني احبك في الله. وانا احبك في الله. بارك الله فيك يا شيخ ايمن والله على هذا الحلقة الجميلة. ربنا يسعدك ويبارك في عمرك. اني احييك واحيي قناة الرحمة واصحاب قناة الرحمة، وبارك الله فيكم والله. الله يسعدك. وعند امر شيخ ايمن يعني ان شاء الله اكلمك في بعد الحلقة، لكن ارد رقم تليفون بس ان شاء الله من الكنترول باذن الله. ان شاء الله نكلمكم باذن الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش عارفه ابتدي منين يعني، بس هي قصه التوبه كانت مع زوجي. نعم. وكان قبل الجواز يعني كان عنده علاقات و يعني دخل في حاجات غلط كتير. نعم. وربنا كرمه يعني. المهم يعني انا في وسط الموضوع انا اكتشفت الحاجات دي كلها، طبعا فوجئت وصدمت وسبحان الله ربنا اعاني وجعلني سبب يعني ان انا اصبر واستحمل عشان اكون عون ليه. صح. يعني بصراحة أنا بشكر ربنا يعني لدرجة إن أنا ساعات كده بقعد أتكلم معاه أقول له أنا حاسة إن ربنا عايزك غصب عنك، يعني بيقول لك تعالي لي مش بمزاجك. صح صح. لو أحب الله، لو أحب الله سبحانه وتعالى عبدا يأتي به، وإحنا عاوزين بقى إن ربنا يجيبنا، ليس بموت الولد ولا بموت البنت ولا بمرض يأتينا ولا بشيء من الاشياء التي، لان الله سبحانه وتعالى ادعى لك ادعينا بالثبات وربنا يهدينا ويعيننا على ذكره وطاعته وحسن عبادته ويعيني انا كمان، لان انا برضو بحاول التزم يعني في حاجات وقع مني كتير ونفسي اعملها يعني. فبالله عليك تدعي لنا. اسال الله لنا ولكم وللسامعين هدايه ويكون لنا حكايه التزام ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الحاج أيمن؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ أيمن، ربنا يا رب يتقبل منك الدعاء اللي أنت بتقوله ده يا رب. والحلقة دي أنا مش عايز أقول لحضرتك، يمكن تكون متمثلة عليا أنا شخصيا. فسبحان الله عز وجل جزاك الله كل خير. أمين. استحلفك بالله ان تدعي لي بالهدى انا واولادي، واستحلفك بالله ان تدعي لزوجتي بالشفاء. أمين. بارك الله فيك في قناة الرحمة وجزاك الله كل خير عنا وعن أمة محمد، اللهم تقبل منك، آمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإيمان، وأن يهدينا ويهدي بنا يا رب العالمين، وأن يشفي زوجتك يعني إن شاء الله بإذن الله. أسأل آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل عمي الشيخ ايمن. اتفضل صاحب كفاية ذنوب، ربنا يبارك لك. تحياتي لك والى قناة الرحمة. الله يسعدك. والله من ساعة ما شفنا وجهك الكريم وانا في تقوى وايمان وزيادة والحمد لله، ربنا يسترنا جميعا. ومبروك العمر الجديدة. امين. عرفت ازاي؟ وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقك ويوفق الشيخ محمد حسان وجميع العاملين في القناة، وأن ندعو لأهل سوريا إن شاء الله بالنصر القريب. آمين يا رب. وندعو الله سبحانه وتعالى لك بالصحة والدوام. آمين. وتحياتي لك وإلى زملائك الكرام. الله يسعدك. وأرجوك يا الشيخ أيمن أن تدعو لي بالشفاء وزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. وأنت جاي من العمرة وإن شاء الله يتقبل منك هذا الدعاء. آمين يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى لحبيبنا وإن شاء الله أن يعطيه هذا السؤال الذي سأله وزيادة من عنده، إنه هو الكريم سبحانه وتعالى. اتصال آخر. آخر اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. تفضل. عليكم السلام. أنا حضرتك من الأردن عايزك بس تدعي لي ربنا يهديني. انا بصلي بس بيجي لي ايام كده ما بصليش، وهاجي اقوم اصلي الاقي صحتي حاجه كني بتقول لي ما تصليش، ما بسمع الكلام ديت بتعب. نعم. فيا ريت تدعي لي بالهدايه وبتقول لي اعمل ايه عشان نفسي. والله بيجي لي ايام اقوم اصلي الفجر في الميعاد، بس والله العظيم مش عارف اقول لك والله ايش حي. طيب لما بتصلي الفجر بتحس براحه ولا لا؟ بحس براحة جدا، واي فرض بصليه بحس براحة جدا. طب بالله عليك يعني ندور على الراحة ولا ندور على التعب؟ احنا عاوزين كل لنا ندور على الراحة. ويا ريت والنبي يا شيخ قول لي ربنا يفك الازمة اللي ليا في الاردن. طيب نصلي على حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ان شاء الله هنتعاهد انا وانت كده ان شاء الله امام السادة المشاهدين ان يكون لك حكاية التزام عشان ربنا يفرج عنا وعنك الكرب، وعشان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من الخير، لانه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان كنت عاوز ربنا يفرج عنك، ان كنت عاوز ربنا يحول المرض اللي عندك الى صحه، ان شاء الله خلينا مع الله. ثق في الله سبحانه وتعالى، وسيغير الله سبحانه وتعالى الامور ولو شاء بين طرفه عين وانتباهتها سبحانه وتعالى. ايها الاحبه الكرام اتباع النبي محمد، حكايه الالتزام ممكن تكون حكايه الالتزام انك تشوف الظالمين وهم في السجون، انك تشوفهم وهم قد تركوا الكراسي، انك تشوفهم وهم بيتحاسبوا ويتحكموا. ممكن ناس تلتزم. انا شايف لحد دلوقتي كثير من الناس لسه في مراكز وفي اماكن وبرضه ما اعتبروش من اللي حصل لغيرهم. تعالوا نشوف حكايه التزام وحكايه توبه بسبب كلمات كانت على درع مذهبه. في زمن ابي العباس السفاح خرج واحد من الناس الأمراء إلى جنوده وقال ادخلوا إلى المساجد فذبحوا المسلمين، زي ما بيحصل في بلاد سوريا وغيرها، إن الناس تخش على المساجد لمجرد فقط إن يعني يستسن بسنة النبي سبحان الله يتسجن، وقد ينفى وقد لا يخرج. أسأل الله أن ينصر أهل الإسلام في كل مكان. في يوم من ذات الأيام واحد ظالم قال للظلمة اللي حواليه اقتلوا المسلمين، فقتلوا أكثر من 30,000. يقول هذا الرجل الذي تعلق بأستار الكعبة وهو يبكي ويقول رب اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر. فأحد الصالحين اقترب منه بيقول له ليه أنت بتقنط من رحمة الله؟ قال كنت واحد من أعوان الظلمة، فدخلنا إلى مسجد من المساجد فقتلنا في يوم جمعة أكثر من 30,000 في المساجد. ثم نادى منادي من وضع صوته على دار فهي له ومن في الدار. فوضعت صوتي على الدار فدخلت، فإذ بها رجل وامرأة وولدان، فعمدت إلى الرجل فقتلته، ثم جئت إلى الولد الأكبر وقلت للزوجة: أخرجي ما عندك من المال وإلا قتلت أبنائك. فقالت: والله لا نملك شيئا، إلا 7 دنانير خذهم. فقتلت الولد الأول ظنا مني أنها تخفي المال، ثم عمدت إلى الولد الثاني الصغير وهي تقول: حسبنا الله، وأردت قتله، قلت: أخرجي ما عندك. فقالت: والله لا نملك إلا هذا، لكن زوجي يحتفظ بدرع مذهبة ليست ملكه، إنما هي ملك لأحد الناس وهي أمانة عندنا. قال: أتني بالدرع المذهبة وإلا ذبحت ولدك. فاضطرت المرأة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأتت بهذه الدرع المذهبة وأعطتها للرجل. قال: فلما قلبت الدرع وجدت عليها كلمات: سقط السيف من يدي وتركت الدرع وذهبت إلى بيت الله الحرام أتعلق بأستار الكعبة وأنا أقول: يا رب أجرني، اغفر لي، وإني أظن أنه لم يغفر. قال: ماذا وجدت على الدرع المذهبة؟ قال: وجدت كلمات يا ريت يسمعها كل ظالم: إذا جار الأمير وحاجبا، إذا جار الأمير وحاجبا، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا جار الأمير وحاجبا، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وحد هيروح: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وانت اللي كل اللي بتعملوه ده فكرتوا ان انتوا هتمشوا من على الارض؟ اولم تكونوا من قبل اقسمتم ان ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال. لازم نعتبر، ممكن تكون نقطة الالتزام او حكاية الالتزام تأتي من كلمات تأتي على مسامعنا، اما في سيارة فبقول لأصحاب السيارات سمعونا آيات، وممكن تكون في توك توك، ربنا يهدي يا رب التوك توك، ممكن تكون سبب في الهداية لأحد الناس بأنه يسمع موعظة. أنا أخ اتصل بي بيقول لي: يا شيخ، سبب التزامي أني كنت راكب في السيارة فسمعت القصيدة بسم الله أبدأ كلامي. قال: فبكيت وبكى صديقي، وقلنا الراجل بتاع السيارة سيبنا على جنب احنا ننزل هنا، كان في قلب الغطان يعني لا في طريقهم ده ولا طريقهم ده، وقالوا كنا جايين من مكان بعيد. فقعدنا تحت الشجرة عمالين نعيط ونبكي، لكن رق قلوبنا ودمعت عيوننا بسبب كلمات السائق مشي. هو ما يعرفش هما بيعيطوا على ايه، وما يعرفش ان هو سبب في التزام ده والأسرة بتاعته كلها. عاوزين نعمل حكاية التزام لكل واحد. حبايبي الكرام، انتهى الوقت، وحشتوني فعلا في الفترة اللي فاتت، وهتوحشوني على من قبلكم، وبنحبكم في الله، واستعدوا لشهر رمضان. لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقك شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. نحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.